إخوتنا في رحاب الإيمان، بعد حوالي 7 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة عطرة من القارئ الشيخ محمود خليل الحصري وما يتيسر من سورتي فصلت والشورى. الآن نقدم لهذه التلاوة فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، من أساليب القرآن في الدعوة التهديد والإنذار بأحوال الساعة وشدة العذاب في الآخرة، وقد جاء ذلك في عبارات مختلفة وعلى ألوان متعددة. فتصف الآيات مقدمات الساعة تارة، وتصف الحشر أخرى، وتتحدث عن العذاب ثالثة، وعن أحوال المكذبين مع شركائهم أو مع الحق رابعة، وهكذا إلى آخر ما نراه في القرآن الكريم. ومما جاء في ذلك من سورتنا: ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وكان القوم يقابلون الحديث عن الساعة وعن عذاب الآخرة تارة بالإنكار والتعجب: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، من يحيي العظام وهي رميم. وتارة بما يدل على أنهم شاكون متحيرون: ما ندري ما الساعة، إن نظن إلا ظن، وما نحن بمستيقنين. وهكذا كانوا يسألون عن وقتها ويستعجلون عذابها تهكما واستهزاء. وكان القرآن في كل هذه المواقف يجيبهم بالحجة الواضحة التي لا تدع مجالا للإنكار ولا للشك. وكان في سؤالهم عن الوقت يرد عليهم بأن علم الساعة ووقتها مما استأثر الله به ولا يطلع عليه أحدا من خلقه. ومن ذلك ما جاء في هذا الربع: إليه يرد علم الساعة. العبارة واضحة في أن علم الساعة لا يعلمه أحد سواه، وقد ضمت الآية إليه بعض الأحداث الكونية التي يعترفون بأنه لا يعلمها أحد سواه، وما تخرج من ثمرات من أكمامها أو عيتها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فقد جاء ذلك المعنى في كثير من الآيات، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله، وإنما أنا نذير مبين. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي. والحكمة في إخفاء الساعة هي الحكمة في إخفاء الآجال، هي الحكمة في إخفاء الأحداث والنوازل. فإن الإنسان لو علم بها لخار قواه وانسد أمامه باب الأمل وحيل بينه وبين العمل، وصار في حالة تشبه القهر والإلجاء. وبعد أن أوضحت لهم الآيات شأن الساعة أخذت بهم إلى التذكير بما ينفعهم، فذكرت لهم شأنا من شؤونهم في الساعة يوم ينادون: أين الشركاء الذين كانوا يتخذونهم أولياء من دون الله، وما يجيبون به عن هذا السؤال؟ يتبرؤون منهم ويسجلون على أنفسهم أن أحدا منهم لم يشهد لهؤلاء بالعبودية ولا بالولاية، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. وكثيرا ما عرض القرآن لتبرؤهم من شركائهم كما عرض لتبرؤ بعضهم من بعض. وهذا نوع من الحيرة والتردد يلازمهم في الآخرة كما كان يلازمهم في الدنيا. ومن هنا تذكر الآيات أن الإنسان الذي لم يعتصم بالإيمان مبعث الشكر على النعماء ومبعث الصبر على الضراء، تتردد مواقفه في الخير والشر والنعمة والنقمة، بين الفرح والبطر، وبين الهلع والجزع، بين الالتجاء إلى ربه في وقت الشدة وبين نسيانه وقت الرخاء، بين الرضا عند الإكرام والإنعام وبين اليأس والقنوط عند التقصير والابتلاء، بين دعاء ربه واستغاثته وبين الإعراض عنه سلفا وكبرا. وفي تلك الأحوال النفسية التي تحملها البشرية الحيوانية تقول سورتنا: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وكثيرا ما أكد القرآن هذه النفسية التي تغشى القلب الذي لم يعتصم بالله، فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهبت سيئات عني إنه لفرح فخور. أما العلاج فهو ما جاء في قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم تختم الصورة بأن إنكارهم للحق قبل النظر والتفكير، وهو على الأقل يحتمل أن يكون من عند الله، ليس في نظر العقلاء إلا ضلالا وفسادا ليس بعدهما من ضلال ولا فساد. أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ تختم الصورة أيضا بأن الأدلة على حقية القرآن وأنه من عند الله لا تقف عند هذا الحد الذي تجلى لهم من أسرار الكون وخصائصه وعجائب الله وتصاريفه، بل ستتضح وسيرونها فترة بعد فترة وثورا بعد ثور كلما تقدمت مدارك الإنسان وخاض غمار الكون فعرف خواصه وسنن الله في الآفاق والأنفس. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صنع ربك القائم على كل شيء، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. والسلام عليكم ورحمة الله. قدم فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتور لهذه التلاوة المباركة التي نستمع إليها الآن عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.